تفسير الآية 34 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أي وأعطاكم من كل ما طلبتموه من كل خير مفيد مسعد لكم تحتاجون لجميع أحوال وشؤون حياتكم ومن كل ما شأنكم أن تطلبوه لاحتياجكم إليه لمنافعكم ولسعاداتكم وإن لم تطلبوه بالفعل، حيث قد أعد وجهز لكم الكون كامل النعم والخيرات والاحتياجات قبل خلقكم، وهو تجهيز شامل لما يطلب حاليا أو مستقبلا حتى يوم القيامة. ثم هو سبحانه كذلك برحمته وكرمه وفضله يعطي كل من سأله وحتى من لم يسأل، سواء أكان مسلما أم كافرا، ما يحتاج بالقدر الذي ينفعه ويسعده على قدر ما قدم من جهود وأسباب. ثم الأكثر من ذلك يعطينا الرزاق الرحمن الودود خيرات لم نسألها أصلا، فلم يسأله أحد مثلا خزائن من خيرات الأرض نافعة مسعدة كذهب وفضة وماس ومعادن وما شابه هذا مما نعلمه أو لا نعلمه إلا في المستقبل. قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وإن تحاولوا عد نعم الله عليكم نعمة بنعمة وما تحتويه كل نعمة واحدة من نعم متعددة وتحديد عددها لا يمكنكم أبدا بأي حال من الأحوال أن تحصوها، أي تحسبوها وتعدوها وتعدوها وتضبطوها حسابا وعدا وضبطا وتحديدا دقيقا محكما بكل تفاصيلها بتمام الدقة، وذلك لكثرتها وتنوعها ولأنها لا نهاية لها ولأن كثيرا منها يخفى عليكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 20 من سورة لقمان، قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، أي إن الإنسان إذا عبد غير الله تعالى، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أو كفر بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعل الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، أو كفر نعمه التي لا تحصى، أي أساء استخدامها وأنكر أنها من المنعم وهو الخالق الكريم ونسبها لغيره ولم يشكره عليها بحسن الاستخدام لها في كل خير مسعد له ولغيره في الدنيا والآخرة لا في أي شر، فإنه في هذه الأحوال وما شابهها حتما بالتأكيد واللام للتأكيد